أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أنا أقوم الليل في الحرم، يقول ولا أنام في هذا الليل، يقول هل يعتبر لقيام الليل النوم؟ ناشئة الليل هي التي تكون بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، إلا بعد نوم ولو يسير. وأما قيام الليل هو يحصل ولو لم يقم، ولو لم ينم الإنسان، لو ما نام الإنسان صلاته قيام لي وصلاة لي. لكن الناشئة هذه لا تكون إلا بعد أن ينام من الليل، اللي أشار إليها قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني يتواطأ فيها القلب واللسان، الإنسان اللسان يتكلم والقلب يتدبر المعاني، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول ما حكم مصافحة النساء؟ مصافحة الأجنبيات ما تصح، ما تجوز، ما تجوز. أما المحارم لا بأس بذلك، المحرم من أخت وابنة وأم وخالة وعمة، هذا لا بأس. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، قلت لابنتي أسألك بوجه الله أن تخرجي معنا، يقول ولم تخرج، فهل يعتبر هذا حلف؟ حلف نعم، وجه الله صفة من صفات الله، أقسم عليها بصفة من صفاته، ووجه الله صفة ذات، صفة ذات. يقول وما هي كفارته؟ كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص نام ولما أصبح وجد بللا في ملابسه من مني، يقول علما بأنه لم يحتلم، فهل يلزمه غسل؟ يا غالب ان هذا انه انه انه مني، الاحوط انه يغتسل ويغسل ثيابه احتياط ان يكون مذي، لان المذي نجس، قليله كثيره نجس. اثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للفقير أن يأخذ من مال الزكاة فوق كفايته؟ ما يجوز، يأخذ قدر كفايته، قدر يكفيه ويكفي من يمونه من العائلة. يقول بالنسبة للمعطي، يقول هل يلزمه بأن يسأل الفقير عن حد كفايته؟ ما يلزم، كان يعظه لا بأس، أما أنه يقوله لا، ما يلزم، يعطيه إذا ظهر عليه آثر الفقر أعطاه. أثابكم الله. يقول بالنسبة للمؤلفة قلوبهم، يقول ما مثال هؤلاء؟ مثال هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، أعطى الأقرع بن حابس رئيس بني تميم، وأعطى عيينة بن حصن رئيس فزارة، وأعطى أبا سفيان ومعاوية وصفوان بن أمية من رؤساء قريش، يعطي هؤلاء رؤساء القبائل الذين إذا أسلموا أسلم أتباعهم ويكف عن الإسلام الشر، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة. أثابكم الله. يقول وهل يعطون الآن؟ والآن إذا كان في هذا فائدة يعطون، هنا يعطون ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ هل للمعتمر طواف القدوم؟ طواف القدوم ليس واجب مستحب. طواف القدوم هذا طواف مستحب ليس من الواجبات. وإذا جاء الإنسان معتمر وطاف للعمرة يكفي عن القدوم ويكفي عن العمرة، مثل يدخل المسجد ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين هي تحية المسجد وهي أيضا راتبة الصلاة يجوز. أثابكم الله. يقول السائل أطوف تطوعا مرتين أو ثلاثة، يقول وذلك على التوالي، فهل أصلي ركعتين أو بعدد الطواف؟ أصلي بعدد الأسبوعات، إذا طاف 21 يعني 3 أسبوعات صلى 3 تسليمات، 3 تسليمات لكل أسبوع تسليمة، لكل أسبوع ركعتان. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل أن يخطب فتاة يقول ما هي حد الرؤية الشرعية وما يجوز له أن يرى منها؟ يرى منها ما الغالب كشفه، ما يدعوه إلى نكاحها، يرى من المخطوب ما يدعوه إلى نكاحها، الرقبة واليدين والرأس والساق يجوز أيضا، القدمين، كل هذا يجوز. الذي يدعوه إلى نكاحها والرغبة فيها ينظر إليه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل متزوج وامرأته موظفة تأخذ راتبا شهريا، يقول هل لزوجها حق فيه؟ ليس لزوجها حق في مرتبها إلا أن تعطيه عنه بسماحة نفس لا بأس، وإلا فهي الرجال هم الذين يعطون النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أملك عمارة مؤجرة على دائرة حكومية، يقول وسأستلم الآن الإيجار لمدة 3 سنوات سابقة، يقول فما حق الزكاة فيها؟ حكم زكاة أنه إذا قبضها أخرج الزكاة، إذا قبضها قبض الأجرة أخرج الزكاة. يقول وهل يلزمني زكاة جميع السنوات؟ أي نعم، يلزم جميع الزكوات، جميع السنوات يجب عليه إخراج زكاتها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ راتبي يحول إلى البنك وأريد شراء سيارة عن طريق البنك، وبعد الاتفاق أرسلني البنك لأحد المعارض لأنه لا يملك السيارة، فهل يجوز لي شراؤها بهذه الصورة؟ يجوز، إن البنك يشتري السيارة وإذا اشتراها باعها عليه، هذا جائز. البنك يشتري السيارة مثلاً 40,000 وإذا اشتراها وملكها البنك باعها عليه 50,000 مقسطة أو مؤجلة يجوز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أوترنا مع الإمام يقول هل لنا أن نصلي أو نقوم الليل بصلاة أخرى بعد ذلك؟ إذا صلى المأموم خلف الإمام بالتراويح ثم أوتر معه هو مخير بين أمرين، إما أن يوتر معه، وإذا أراد أن يصلي آخر الليل صلى ما قدر له صلاة نافلة نفل مطلق، وإن أراد أن يجعل وتره آخر الليل شفع وتره مع الإمام، إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة حتى تكون صلاته شفع وليست وتر، وإذا قام آخر الليل أوتر إذا أراد ذلك، كل جاي. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو مثال صورة بيع العينة؟ بيع العينة أني مثلا إيش أبيع عليك سيارة مؤجلة 120,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم أعود وأشتريها منك 100,000، أعطيك إياها نقد. هذه عينة، هذه عينة، يعني كأني أعطيتك 100,000 ريال 120,000 مؤجل. هذا بيع العينة، ما يجوز، هذا حرام على قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أدركني الفجر وأنا على جنابة، فما حكم صيامي؟ يجوز للإنسان أنه مثلا تكون عليه الجنابة ويصوم، وبعد الصيام إذا طلع الفجر يغتسل عنها. ويجوز للمرأة إذا انقطع عنها الدم آخر الليل أنها تصوم، وإذا صامت وطلع الفجر تغتسل، يجوز هذا. ينعقد الصيام سواء كان الواحد جنب أو سواء كانت المرأة طهرت ولم تغتسل. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاعتكاف ابتداء من اليوم 25 أو لا بد؟ يجوز من أي ولي وقت، الاعتكاف سنة، يجوز من حين يدخل الإنسان المعتكف يكون معتكف، ما له يعني حد محدود إلا يكون منذور إذا نذر، هذا يعني لازم يحتار. وأما إذا كان لا الاعتكاف سنة فهذا متى أراد أن يعتكف دخل المعتكف، دخل محل الاعتكاف. أثابكم الله. يقول السائل: يقول نظرت لامرأة، يقول فأنزلت، يقول فهل علي قضاء وكفارة أو قضاء فقط؟ لا، إذا صار مجرد نظر ولم يقصد النظر بس كذا يعني ثارت شهوته كذا ما علي شيء. أما إذا كان يعني اتعمد وقصد مباشرتها أو كذا فهذا يفطر، ليس عليه كفارة ولكنه أفطر وعليه القضاء. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع المحاقلة؟ المحاقلة بيع الحقل الزرع يقول له حقل. مثلا هالزرع هذا شعير أو بر يبيعه ببر مثله، هذا لا يجوز لأنه ربا، ما نعلم هذا كسر هذا من كسر هذا. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، ما يجوز. لو باع الحقل بنوع آخر، باع الحنطة بشعير، باعه بأرز، باعه بنقود، باعه كذا، جاهز، لأنه يعني ما تشترط التماثل، ما يشترط القبض. بس إذا كان يعني ربويين، إذا كان اللي مع الحقل ربوي أيضا، لكن إذا إن كان من جنسه ومن نوعه فهذا لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من التماثل. والتماثل هنا متعذر التماثل هنا. وأما إذا كان لا جنس بجنس، هذا يشترط تقابض ولا يشترط التماثل. لما يريد أن يشتري مثلا هذا الحقل برز أرز، يعني هن كله الربويات لكن الأرز جنس والبر جنس آخر، هنا لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض، يشترط أنه يقبض الثمن. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو البيع بالأجل وما حكمه؟ الأجل تبيع السلعة، مؤجل ثمنها، مؤجل يعني الثمن. إن كان السلعة المبيعة بالأجل، إن كان موصوفة في الذمة.